كريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام نون ألف، يقول في رسالته: لي صديق قال لي لابد قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة في الصلاة أن تفتتح الصلاة بدعاء الافتتاح، فما هو؟ أرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور: حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فضيلة الدكتور، لابد من قول هذا الدعاء؟ هذا الدعاء مأثور وهو مستحب عند جمهور الفقهاء وليس واجبا كما يقول بعض الفقهاء، إنما هو دعاء الافتتاح، يعني يتوجه به المصلي إلى ربه سبحانه وتعالى على أساس أنه يعني يستعيذ بالله من الشيطان، ويبتدي بدعاء التوجه بأي صيغة يقولها إن شاء الله. فضيلة الدكتور، رسالة أيضا من المستمع كاف واو، يقول في رسالته: في وقت صلاة الظهر وأنا في العمل أنوي أداء صلاة الظهر بعد انتهاء العمل، فهل هذا أفضل أم أؤدي الصلاة لوقتها أثناء العمل؟ لا شك أن الصلاة لها وقت معلوم كما مقدر. مرة صلى سيدنا جبريل عليه السلام برسولنا صلى الله عليه وسلم أول وقت مرة وفي آخره مرة، وقال له: الوقت ما بين هذين. والموظف إذا لم يؤدي صلاة الظهر وهو في العمل ونوى أداءها بعد نهاية العمل وقبل خروج وقتها فلا يأثم، لأن وقت الوجوب موسع، والحمد لله جاء في المغني لابن قدامة: ولا يأثم بتعجيل الذي يستحب تأخيرها، أي الصلاة، ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازما على فعله ما لم يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة جميعها، لأن جبريل عليه السلام صلاها في أول وقت وآخره، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وآخره، وقال: الوقت ما بين هذين. ولأن الوجوب موسع كالكفارة، يعني إذا لا حرج على الموظف أن يؤخر الظهر إلى ما بعد الدوام أو نهاية العمل الساعة 2 مثلا، باقي ساعة تقريبا على العصر أو أقل، يصلي في هذا الوقت بحيث لا يضر حتى من يتعامل مع المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع عين واو من مدينة القاهرة، يقول في رسالته: أريد أن أتعرف على الأعمال التي تجعلني قريبا من المولى سبحانه وتعالى. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هناك وصفتان للوصول إلى هذه المكرمة العظيمة والدرجة الرفيعة، وهي القرب من الله عز وجل. أما الوصفة الأولى فقد تضمنتها آية في كتاب الله عز وجل: إذا فهمها المسلم وعمل بمقتضاها أوصلته إلى ما يريد من درجة القرب التي يطمع إليها، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن أراد أن يكون محبوبا لله عز وجل فعليه الالتزام بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواه، فمن وفق إلى ذلك فإن شاء الله تعالى يصل إلى هذه الدرجة من القرب من الله عز وجل. أما الوصفة الثانية فقد تضمنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، وإذا سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري وغيره. فهذا الحديث قد تضمن مجموعتين من الأعمال الصالحة: مجموعة الواجبات التي افترضها الله تعالى على عباده، قال جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الواجبات تنقسم إلى قسمين: الأول الالتزام بأحكام الإسلام من الصلوات الخمس في أوقاتها مع مراعاة سننها ومندوباتها، وحق الزكاة في المال، وصيام شهر رمضان مع تجنب اللغو والرفث، ثم أداء فريضة الحج حين الاستطاعة قائمة بأركانها وسننها ومندوباتها. أما القسم الثاني من الواجبات فهو يتعلق بالتزام صلة الرحم ورعاية حقوق الجيران وكف الأذى عن الناس والإحسان إلى الوالدين ورعاية حق الزوج أو الزوجة والإخلاص في أداء الأعمال المكلف بها والتحقق من طيب المطعم والملبس والمسكن إلى غير ذلك. وكل واجب من هذه الواجبات تحفها العديد من فضائل الأعمال. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية.